سؤال عن تزويج الجزار. مسألة الكفاءة في النكاح عند كثير من العلماء، وهو الراجح، أن الكفاءة تعتبر بالخلق والدين، يعني ما تزوج واحدة متدينة لواحد فاسق، ما تزوج واحدة عفيفة لواحد فاجر سوي علاقات محرمة. أما ما هي حرفته، ما هي صنعته، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إنما المؤمنون إخوة، إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وتزوج بلال رضي الله عنه وهو حبشي بأخت عبد الرحمن بن عوف، تزوج سالم وهو من الموالي بهند بنت الوليد بن عتبة بن ربيعة، تزوج المقداد بن عمرو بضباعة بنت الزبير. وذكر أهل العلم كابن القيم رحمه الله أن الذي يقتضي حكم النبي عليه الصلاة والسلام اعتبار الكفاءة في الدين أصلا وكمالا، فلا تزوج المسلم بكافر ولا العفيفة بفاجر، ولم يعتبر القرآن والسنة في الكفاءة أمرا وراء ذلك إذا كان صاحب دين وخلق. لكن لو كان أخلاقه أخلاق أهل السوق، قالوا هذا جزار مثلا لا يتورع عن النجاسات ولا عن إزالة الدماء ولا عن القاذورات، ولا وأخلاقه أخلاق أهل السوق، ولسانه يعني أنه بذيء، المقصود أنه فيه بذاء، خلاص الآن ما صار المسألة متعلقة بمهنته، صارت متعلقة بخلقه. ونحن اشترطنا وقلنا في البداية من أتاكم ترضون خلقه ودينه، حتى بدأ سبحان الله بالخلق الحديث، خلقه ودينه. طيب ثم يترك الأمر للفتاة، فإذا قالت أنا أجد غضاضة ولا أتحمل كلام الناس، خلاص تترك، ما انتهينا، ما تريد انتهينا خلاص.